أي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم مقاربة قومه واستئلافهم، فألقى الشيطان ذلك الكلام في هذه الأمنية ليعجبهم ذلك، فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يبطله، كقولك نسخت الشمس الظل. هذا الكلام لا يحتاج إلى هذا التطويل. إذا تمنى على قول إذا تلا، ألقى الشيطان في تلاوته. الآن نحن نتكلم، هل كل السادة الحاضرين يفهمون الكلام كله بنفس الدرجة؟ هل كلهم ينقلونه بنفس الدرجة؟ لا، هناك من ينقله 100%، وهناك من ينقله 70%، هناك من ينقله 60%، وهناك ربما بعض الناس من ينقله معكوسا. فهذا هو إلقاء الشيطان في المجلس، يعني قد يسمع كلام فيفهم على غير مراد قائله، وهذا في الترجمة بلاء عظيم. لذلك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يعني ليبين لهم بلغتهم. أما رسول وترجمان لا يصلح. الآن مثلا إذا ذهبت إلى محاضرة تتكلم بلغة ويأتي رجل يترجم للناس بلغة أخرى، مع ضعفك في اللغة الأخرى تكتشف أن المترجم لا يترجم صحيحا ولا يترجم كما تريد أنت. أنت تستعمل لفظا لمعنى ولدلالة معينة، هذا اللفظ قد يكون في اللغة يتضمن عدة معان، المعنى الذي تريده أنت غير المعنى الذي اختاره المترجم. مثلا هذه العين جميلة جدا، أنت تريد عين الماء، المترجم ما فهم عين الماء فقال هذه العين عين فلان زرقاء أو حمراء أو خضراء جميلة جدا، أنت فيما تتحدث وهو فيما فهم معنى آخر. لذلك هناك نسبة كبيرة تقع في الخطأ في فهم الكلام، فهذا يحصل حتى لو أن الرسل يتكلمون يأتي بعض الناس يفهم غير مرادهم. هذا موجود في كل عصر في كل زمان في كل مكان، أقول له زيدا فيسمع خالدا، ويكتبها بكرا ويقرأها عمرا. هذا الشخص هكذا يحصل معه، يسمع شيئا ويفهم شيئا آخر ويكتبه شيئا ثالثا وينقله إلى الغير شيئا رابعا. فهذا الخطأ إن فهم عن الأنبياء أو عن الدعاة إلى الله عز وجل، مصدر هذا الفهم من أين؟ من إلقاء الشيطان. فلا يستقر ذلك الفهم دينا، وإنما ينسخه الله فيزيله فلا يبقى. لذلك الحديث النبوي الشريف محفوظ بحفظ الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أخذ عنه الكلام إنما حفظ منه ما أراد الله تعالى حفظه بيانا لكتابه، والله تعالى أعلم. فتفسير الكلام بهذا النحو أقرب من هذه القصص الموضوعة التي اعتمدت على بعض الروايات الباطلة، والله تعالى أعلم. فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يبطله، كقولك نسخت الشمس الظل. الشمس يكون هناك ظل كبير، تأتي الشمس ترتفع فتمحو ذلك الظل، فهذا الكلام الباطل أو هذه الإلقاء من الشيطان ينسخ يذهب، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، يعني لا تبديل فيها ولا تغيير، والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. ليجعل متعلق بقوله ينسخ ويحكم بنسخه وإحكامه سبحانه، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض أي أهل الشك، والقاسية قلوبهم المكذبون. وقيل الذين في قلوبهم مرض عامة الكفار، والقاسية قلوبهم أشدهم كفرا وعتوا كأبي جهل. إذن المعاني المغلوطة أو الفهم السقيم لكتاب الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يفرح به؟ الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فإذا رأوا إشكالا أو رأوا شيئا أو سمعوا شيئا يفرحون به ويفتنون به، فيكون ذلك سبب ضلالهم. وهذا شيء نراه الآن في حياة الناس، أشخاص في حياتهم لم يقرأوا القرآن بتمامه من أوله إلى آخره، يأتي يريد أن يناقش في آيتين قيل له إنهما مختلفتين، فيقول لك في سورة كذا الآية رقم كذا وفي سورة كذا الآية رقم كذا، كيف هذه خلاف هذه معنى مختلف؟ طيب يا حباب يا أخ، هل قرأت القرآن كله؟ ما قرأ القرآن كله، لماذا أصغيت إلى من يدلك على الشبهات؟ الحديث النبوي كذلك، صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، صحيح الإمام مسلم، سنن أبي داود وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه، حوالي 10,012 حديث. هذا الرجل ما قرأ منها كتابا ولا لمس منها جزءا. كثير من هؤلاء الغوغاء في حياته ما أمسك في يده كتابا اسمه صحيح البخاري، ولا أمسك في يده كتابا اسمه صحيح مسلم، لكن وهو يلعب بالبيانو بين يديه وهو متكئ على أريكته يخرج أمامه كلام أشكال وألوان، الحديث المتناقضة في صحيح البخاري، الكذا مدري إيش في البخاري، الكذا في البخاري، فيلتقي بأحد الأفاضل أو بأحد طلاب العلم أو بأحد كذا، فيقول يأتي يسرد له تلك الأحاديث بأرقامها وبرقم الجزء والصفحة، أنت إيش تظنه؟ هو هذا يحفظ، ليس يحفظ المسألة، هذا يحفظ الجزء يحفظ الصفحة، والله ما نحفظ لا جزءا ولا صفحة. هذا نوع من الإرهاب التمثيلي، يمثل تمثيل، هذا هو في الحقيقة جاهل تماما، لكن وقف على مكان شبهة زينت له. طيب ليش تقف على الشبهات؟ لماذا تحب الشبهات؟ نحن لن نقول الآن أن هذه الشبهة يعني محلولة مباشرة، لا، شبهة تحتاج إلى جواب، والشبهة تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى إفهام، لكن نقول لهذا الشخص لماذا أنت لا تختار من الثقافة إلا الشبهات؟ لماذا لا تختار من الثقافة الأشياء الواضحة؟ ماذا عملت بالأحاديث الواضحة التي تحض على الخير وعلى مكارم الأخلاق وعلى الأشياء الحسنة التي يتفق جميع البشر عليها؟ لماذا لم تعمل بها؟ واخترت الأحاديث المشكلة التي ربما ليس لك شغل فيها، يعني أحاديث تتعلق بقضايا عامة أنت ما لك شغل فيها، لا تستطيع تطبيقها في ذات نفسك، ما لك ولها. يأتي واحد يناقش في أحاديث رجم الزنات، طيب أنت احرص أن لا ترتكب فاحشة، واحرص أن تغض بصرك عن الحرام، واحرص أن لا تقترب من الزنا، ما لك وللرجم؟ أنت مكلف أن ترجم أحدا؟ لست مكلف أن ترجم أحدا، وأنت في موقع والعياذ بالله أن ترجم حتى تدافع عن المرجومين، لست في هذا الموقع، طيب ما لك ولهذا تأتي تتكلم فيه تبحث عنه؟ قتل المرتد، أنت مرتد تريد أن تدافع عن نفسك حتى لا يكون محكوما عليك بالإعدام في الإسلام، لست كذلك. أنت صاحب سلطة تريد أن تطبق هذا الحكم الشرعي، لست كذلك. طيب ما لك ولهذا؟ أين أنت من الأحاديث التي فيها مكارم الأخلاق؟ هل عملت بها؟ ما عملت بشيء منها، فلماذا تتطاول إلى ما ليس من عملك؟ إذن هذا الإنسان هو عبارة عن إنسان يحب المشاكل، يحب الشبهات، يحب الفتنة، الفتن. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. في أشخاص حديثهم دائما إشكالي، كل المسائل التي يتكلمون بها المسائل المشكلات، لماذا هذا الحديث الإشكالي؟ لماذا لا تجعل حديثك واضحا تدعو إلى الإسلام بوضوحه بصفائه بالأشياء التي يفهمها الناس من حولك؟ فهذا دليل على فتنة تابعة لقلب مريض أو قلب قاس، والعياذ بالله تعالى. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، يعني الظالمين المذكورين قبل، ولكنه جعل الظاهر موضع المضمر ليقضي عليهم بالظلم. نعم، يعني وإن هؤلاء لفي شقاق بعيد، الذين في قلوبهم مرض القاسية قلوبهم هم في شقاق بعيد، فوصفهم بالظالمين تنبيها على أن هذا ظلم. والشقاق العداوة، ووصفه ببعيد لأنه في غاية الضلال والبعد عن الخير، إذن في عداوة بعيدة. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذا الموقف المحب للفتن، المحب للمشكلات، في مقابله موقف آخر، وهو موقف الذين أوتوا العلم، قيل يعني الصحابة، واللفظ أعم من ذلك. فعندما يرون هذه المشكلات الله تعالى يجعل لهم نورا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان يعني ما يفرق به الإنسان بين الحق والباطل، فيعلمون أنه الحق. الضمير عائد على القرآن، قال الزمخشري: هو لتمكين الشيطان من الإلقاء، فيعلمون أن هذا تمكن من الشيطان في فتنة بني آدم، يعني يعلمون أن خبر الله حق عن تمكن الشيطان من إغواء بعض بني آدم. فعندما يعلمون ذلك فتخبت له قلوبهم، فتخشع، أي تخشع قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. الضمير للقرآن أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلقاء الشيطان. وفي مرية منه الأولى القرآن، لأنه حتى تأتيهم الساعة بغتة، فالشك المستمر إلى قيام الساعة هو شك الكفار بالقرآن وبكونه من عند الله، حتى تأتيهم الساعة بغتة. إذن لا يدرى متى تأتي، ومع وجود أشراطها يعني علاماتها لا يدرى بالضبط في أي وقت تكون، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، يعني يوم بدر، ووصفه بالعقيم لأنه لا ليلة لهم بعده. اليوم هو يوم وليلة، يعني نهار وليل، فهؤلاء لهم نهار لا ليل بعده ولا يوم، لأنهم يقتلون فيه. وقيل اليوم العقيم هو يوم القيامة، والساعة مقدماته. ويقوي ذلك قوله: الملك يومئذ لله. إذن القول الأرجح أن اليوم العقيم هو يوم القيامة، والساعة هي مقدماته. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، ثم تقسيم الناس إلى أصحاب الجحيم وأصحاب النعيم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. روي أن قوما قالوا: يا رسول الله، قد علمنا ما أعطى الله لمن قتل من الخيرات، فما لمن مات معك، يعني من مات معك مهاجرا لكن لم يقتل في سبيل الله. فنزلت الآية معلمة أن الله يرزق من قتل ومن مات معا، ولا يقتضي ذلك المساواة بينهم، لأن تفضيل الشهداء ثابت، لكن الموت في الهجرة له أجر عظيم. فإذا كان الموت في الهجرة مجاهدا فثوابه أعظم. ليرزقنهم الله رزقا حسنا، يحتمل أن يريد به الرزق في الجنة بعد يوم القيامة، أو رزق الشهداء في البرزخ، والأول أرجح لأنه يعم الشهداء والموتى. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، يعني الجنة، وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ذلك تقديره هنا الأمر ذلك، كما يقول الكاتب: هذا وقد كان كذا، إذا أراد أن يخرج إلى حديث آخر. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، سمى الابتداء عقوبة باسم الجزاء عليها تجوزا، كما تسمى العقوبة أيضا باسم الذنب، مثلا: فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. فعلنا معهم لا يسمى عدوانا، لكن شاكله لفظيا، لأن سببه عدوان، فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. الله يستهزئ بهم مثله أيضا، سخر الله منهم، ونحو هذا من الآيات التي فيها ما يسمى في البلاغة مشاكلة. ومن عاقب بمثل ما عوقب به، العقاب الأول عوقب به هذا ليس عقابا، هذا ابتداء عدوان ظلم، لكن سمي عقابا. تجوزا ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. إن قيل ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة، وصف العفو ووصف الغفور؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أن في ذكر هذين الوصفين إشعارا بأن العفو أفضل من العقوبة، فكأنه حظ على العفو، ما قال مثلا ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعزيز جبار، قال إن الله لعفو غفور. إذن فيه دعوة وحظ على العفو. والثاني أن في ذكرهما إعلاما بعفو الله عن المعاقب حين عاقب، ولم يأخذ بالعفو الذي هو أولى. فهذا من واقعية الإسلام أن الله تعالى أباح الجزاء من جنس الاعتداء، فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، وأيضا جزاء سيئة سيئة مثلها. هذا منطقي، كل الناس يعني يحبون أن يأخذوا حقهم، لكن هناك حظ على شيء آخر، جزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عفا هذه مرتبة أعلى من الجزاء بالسيئة، مرتبة أعلى منها وأصلح. لو خوطب الناس بالإصلاح هل يطيقونه؟ ما يطيقونه. لو خوطب الناس بالعفو هل يطيقونه؟ ما يطيقونه. فخوطب الناس بما يطيقون الذي هو جزاء سيئة بمثلها. بعض الناس لديه من حسن الخلق ومن الغنى بالإيمان ما يجعله لا يقابل السيئة بالسيئة فيرتقي إلى العفو، ومن الناس من يتجاوز العفو ليصل إلى الإحسان، فهذا يتفاضل الناس فيه. لذلك لم تأتي الشريعة بشيء لا يستطيع الناس فعله أو لا يمكنهم أو لا يطيقونه، لأن هذا يكون من الأشياء التي تجعل الشريعة غير واقعية. الشريعة أمر واقعي، مع واقعيته يوجد فيه تهذيب للنفوس. فيذكر أن غلاما لسيدنا زين العابدين رضي الله تعالى عنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر إناء، فقال له والكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظي، قال له والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله. كسر إناء فصار حرا. هذا ما يطيقه عامة الناس، وإذا جاء يتلو له الآية يقول أنت تعلمني فيضربه أكثر. فهذا مكارم الأخلاق التي جاءت إليها إشارات القرآن، فانتفع بها من انتفع من عباد الله الصالحين. إذن ختام الآيات له دلائل: إن الله قوي عزيز، إن الله شديد العقاب، إن الله غفور رحيم، إن الله عفو غفور. هذه لها معاني تناسب هذا السياق. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، أي ذلك النصر الذي ينصره الله تعالى لمن بغي عليه، ذلك النصر بسبب أن الله قادر. يعني ظلمك رجل جبار لا يخاف الله، رجل لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فأنت في داخل نفسك تستبعد أن تنتصر على هذا المجرم، تقول هذا معه قوى الأرض، قوى الشر في الأرض كلها معه، فكيف أنتصر عليه؟ فالله تعالى يقول تنتصر عليه كيف؟ الذي يولج الليل في النهار، يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، أيعجزه هذا الإنسان هذا العبد؟ لا يعجزه سبحانه. فلا تستبعد قدرة الله على نصرك، أي ذلك النصر بسبب أن الله قادر. ومن آيات قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ومعنى الإيلاج هنا أنه يدخل ظلمة هذا في مكان ضوء هذا ويدخل ضوء هذا مكان ظلمة هذا. وقيل الإيلاج هو ما ينقص من أحدهما ويزيد في الآخر. وأن الله سميع بصير، الله سميع لما يفعل بك لما يقال لك، بصير بما يفعل بك من الظلم. إذن الله ينصرك بما شاء، كيف شاء، متى شاء. نصر الله لك بقدر الله وليس كما تريد أنت. قد ينصرك الله من وجه لا تحتسبه، أنت تنتظر النصر من جهة ما فيأتيك نصر من الله تعالى من جهة أخرى ليست في حسبانك. فلذلك نسلم لله تعالى قضاءه وقدره وقدرته، ذلك بأن الله هو الحق، أي ذلك الوصف الذي وصف الله به هو بسبب أنه الحق، الوصف الذي وصف الله به بسبب أنه الحق سبحانه. وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، من هذه الآلهة المزعومة. وأن الله هو العلي القدير، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. تصبح هنا بمعنى تصير، مثلا أصبح هذا الرجل كبيرا، ليس بمعنى أصبح يعني غدا في الصباح صار كبيرا، بمعنى صار. وفهم بعضهم أنه أراد صبيحة ليلة المطر، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء في الليل فتصبح الأرض مخضرة، فقال لا تصبح الأرض مخضرة إلا بمكة والبلاد الحارة، يعني فورا تخضر التربة إذا نزل فيها الماء. وأما على معنى تصير فذلك عام في كل بلد، والفاء للعطف وليست بجواب، ولو كانت جوابا لقوله ألم ترى لنصبت الفعل فتصبح بتصير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، فهذه ليست جوابا وإنما هي عطف. وكان المعنى على كونها جوابا نفي خضرتها، وذلك خلاف المقصود. وإنما قال تصبح بلفظ المضارع ليفيد بقاءها كذلك مدة. المهم هذه الآية دليل على التغير بشيء يشاهده الناس، تكون الأرض جرداء ليس فيها شيء من النبات فتنزل المطر فتصير مخضرة، تبدل حال الأرض من حال إلى حال. فالذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويجعل الأرض مخضرة بعد يبتها قادر على كل شيء. إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه. وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره سخر لكم ما في الأرض، يعني البهائم والثمار والمعادن وغير ذلك، والفلك يعني السفن في البحر، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، في موضع مفعول على تقدير عن أن تقع. وقال الزمخشري كراهة أن تقع، فهو مفعول من أجله. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إلا بإذنه يحتمل أن يريد يوم القيامة فيجعل طي السماء كوقوعها، أو يريد بإذنه لو شاء سبحانه متى شاء. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. أحياكم أوجدكم بعد العدم، وعبر عن ذلك بالحياة لأن الإنسان قبل ذلك تراب، فهو جماد بلا روح، ثم أحياه بنفخ الروح. ثم يميتكم يعني الموت المعروف، ثم يحييكم يعني البعث. إن الإنسان لكفور جحود للنعم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون، فلا ينازعنك في الأمر. منسكا هنا اسم مصدر لقوله ناسكوه، ولو كان اسم مكان لقال ناسكون فيه. إذن لكل أمة جعلنا عبادة يتعبدون بها. فلا ينازعنك في الأمر، ضمير الفاعل للكفار، والمعنى أنه لا ينبغي لهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه. فجاء الفعل بلفظ النهي، والمراد غير النهي، النفي أبلغ من النهي. وقيل إن المعنى لا تنازعهم فينازعوك، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه. ويحتمل أن يكون نهيا لهم عن المنازعة على ظاهر اللفظ، في الأمر أي في الدين والشريعة أو في الذبائح. وادعوا إلى ربك، أي ادعوا الناس إلى عبادة ربك، إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الآية قال المصنف تقتضي موادعة منسوخة بالقتال. المصنف رحمه الله ممن يكثرون القول بنسخ آيات الموادعة، يعني وإن جادلوك ادفع بالتي هي أحسن، مثل هذه الأشياء يحكمون بنسخها، وهذا ليس بسديد، والله تعالى أعلم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، يعني اللوح المحفوظ، والإشارة بذلك إلى معلومات الله جل جلاله. إن ذلك على الله يسير، يحتمل أن تكون الإشارة ذلك إلى كتب المعلومات في الكتاب، أو إلى الحكم في الاختلاف، والأول أظهر، يعني كتب المعلومات. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، وما ليس لهم به علم، وما للظالمين من نصير. ما لم ينزل به سلطانا يعني الأصنام، والسلطان هنا الحجة والبرهان. وما ليس لهم به علم، قيل إنه ما ليس لهم به علم ضروري، فنفى أولا البرهان النظري ثم العلم الضروري. وليس اللفظ بظاهر في هذا المعنى، بل الأحسن نفي العلم الضروري والنظري معا. العلم يطلق يراد به القطع في الأشياء، يعني 100%، ما في أي احتمال لنتيجة أخرى. هذا العلم القطعي على نوعين: علم قطعي نظري استدلالي يتوصل إليه بالأدلة بالمقدمات ليوصل إلى النتائج، وهناك علم قطعي بدهي ضروري لا يحتاج إلى مقدمات ولا إلى استنتاج ولا إلى استنباط. إذا قلت لك 3 ضرب 3 كم؟ ما في، أبطلتم المثال. 3 ضرب 3 كم؟ 9. هل فكرت في هذا الجواب؟ ما فكرت في هذا الجواب، هذا جواب قطعي بدهي. لكن لو قلت لك 3 ضرب 87 كم؟ 81. طارت المسألة كلها. إذن تحتاج إلى استدلال. 264. طيب هذه 264 كيف وصلت إليها؟ بمقدمات، تبني مقدمة على مقدمة تصل إلى نتيجة، هذه النتيجة قطعية مثل النتيجة الأولى 9. لكن فرق بين النتيجتين، إحداهما بدون استدلال والأخرى بالاستدلال. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كثير منهم دخل في الإسلام بالعلم الضروري، ما احتاجوا إلى استدلالات المستدلين. والدعاة إلى الله عز وجل الذين يخاطبون القلوب يجعلون القلوب تؤمن بالله علما ضروريا. لذلك قيل لإحدى العجائز: فلان عنده 1000 دليل على وجود الله. فقالت لهم: لو لم يكن عنده 1000 شك لما احتاج إلى 1000 دليل. ما يحتاج الأمر إلى دليل بالنسبة لهذه العجوز، هذا أمر بدهي ما يحتاج دليل. فالذي يقول بالأدلة والبراهين والكذا هذا درجة أقل من العلم، مع كونها علما قطعيا. فهنا الآية يقول المصنف: ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، إشارة إلى العلم الضروري والعلم النظري المكتسب. فهؤلاء آلهتهم وأديانهم ليس عليها علم، لا علم ضروري ولا علم استدلالي، يعني لا يتوصل إلى نتيجة الإيمان بآلهتهم لا من طريق بدهي ولا من طريق استدلالي، فهي آلهة باطلة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، أي الإنكار لما يسمعون. فالمنكر مصدر كالمكرم بمعنى الإكرام، ويعرف ذلك في وجوههم بعبوسها وإعراضها. فالبعيدون عن الدين إذا جاءت كلمة دينية في الكلام يعني تعرف في وجوههم المنكر. مثلا إذا حفل أو أحد السياسيين ذكر كلمة فيها ذكر الله أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر القرآن أو شيء من دين الإسلام، يعني يصيبهم ما وصفهم الله به، تعرف في وجوههم المنكر. يكادون يسطون من السطوة، وهي سرعة البطش. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. في بعض الأماكن في بعض الأزمان ذكر آية من القرآن جريمة يعاقب عليها القانون، يعاقب القانون عليها. فيكادون يسطون يتسلطون على الذين آمنوا بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أيها المنكرون